الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله وإني أحييكم بتحية الإسلام الطيبة الخالدة تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الرسالة النافعة الماتعة التي هي عبارة عن وصية عظيمة أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرحالة أبا القاسم التجيبي المغربي رحمه الله، وقد أوشكنا على الانتهاء منها والانتقال بعد ذلك إلى متن آخر إن أحيانا الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن ألج إلى ما جئت لأجله وعقد المجلس لأجله، فإني أعقب أو أود أن أبتدئ أو أفتتح هذا المجلس بنقطتين. النقطة الأولى هي استئناف لما تحدثت عنه في المجلس السابق من الحديث عن بعض من يتجرأ عن الخوض في أمور لا يحسنها، فكيف بالحديث عن أمر من أمور الدين أو الحديث في الشريعة الإسلامية بلا خطام ولا زمام؟ فبعض الناس يقول ربما تتحدثون طلبا للشهرة أو طلبا لما يسمى باللايكات في هذه المواقع التقاطع أو التواصل الاجتماعي، فإن والله لا نبغي شهرة ولا نريد إرضاء أحد، ونحن نعلم يقينا أن التكسب من يوتيوب على وجه الخصوص محرم شرعا إلا ما استثني فيما قد يأتي التفصيل عنه. أما التكسب من هذه المواقع بنشر الفيديوهات لأجل أن تتكسب من وراء الإعلانات التجارية المحرمة فهذا لا يجوز. وبهذا أفتى شيخنا سليمان الرحيلي أحفظه الله، وقد ضرب مثلا جميلا أنك تفتح كتاب الله عز وجل لتستمع إليه في هذا الموقع، فإذا بك تفاجأ بإعلان يحتوي على موسيقى، بل رأينا أناسا لا يستحون من الله يسجل أو ينشر سورة البقرة وهي في يعني تقرأ على حسب القراء في حوالي ساعة وزيادة، فيضع بعض الإعلانات التجارية العلامات الصفراء كي يتكسب من وراء كتاب الله عز وجل. إذن فلا بد أن تعرف مصدر هذا المال الذي يأتيك من وراء المشاهدات. ناهيك عن من يصور بيته وزوجته ويصور الخنا وقلة الحياء والتفاهات وينشرها في المجتمعات بغية التكسب، فإن والله لا نريد شهرة ولا تكسبا ونحن نعتقد بعدم جواز ذلك، ولا نريد من أحد يعني أن ينشر لنا ذلك على سبيل الشهرة، فإن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ونحن اليوم لا نعتمد على المظهرية الجوفاء، وقد أسلفت الحديث عن هذا في الدرس الماضي. الإسلام لا ينظر إلى هذه المظاهر وإلى الشهادات، وإنما مقياس التفاضل هو التقوى، وأن تكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، ولكن الحق يتبعه القليلون، الحق يتبعه القليلون. وكما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا نبي أوحي إليه من كمال البشر، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. فالذي يتبع منهج السلف الصالح والذي يتبع السنة النبوية لا يهمه ما قاله الناس واجتماع الناس، حضر عنده فلان أو علان، أو كانت يعني الجماهير التي تصفق له كثيرة، هذا ليس ديدن المسلم الذي يريد الدار الآخرة. فلو اهتدى على يدك شخص واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. فوغايتنا أن يهتدي الناس لا أن يتبعنا الناس وأن نشتهر. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الاعتصام قيل ونقلا عن السلف أن آخر ما يخرج من قلوب الصالحين هي حب الشهرة، فكيف بمن ليس بصالح؟ نسأل أن يعيننا ويوفقنا للخير. والطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، هل وصفهم بالقلة أم بالكثرة؟ الطائفة المنصورة هم قليلون، أناس قليلون صالحون في أناس سوء كثير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول حتى يبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالهم الله باله. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، يعني بحال مية ديال الإبل ما كاين فيهم إلا ما هي أعدت للنحر يعني للأكل، لا يوجد فيها وحدة غتصفر عليها. فكذلك الناس اليوم، فالناس اللي كإلى خرجت للشارع وسأل المسلمين اللي كيصلوا معك في الجامع معنى لا إله إلا الله، معنى الصلاة، معنى الزكاة، شروط الزكاة، الصيام، الحج، بل كيمشيوا الناس للحج وكيرجعوا ربما ما حجوا لأنهم لم يتفقهوا في العد، ورأينا من يضيع أركان الحج، وهذا راجع إلى الجهل بالدين وعدم معرفة الحق وانتشار أهل الضلال. فالمعيار أيها الإخوة الكرام هو اتباع الحق وليس الكثرة، والكثرة مذمومة. وقد قال الفضيل بن عياض: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. النجاة هي الصعبة وليس الهلاك، يعني من سواء كان في وديان الشبهات أو الشهوات، الأبواب مفتوحة والشياطين عليها ينادونك صباح مساء، ولكن أن تنجو وأن يعني تخرج سالما من بين هذه البراثين هذا هو الفوز، فتكون من القلة. وليست العبرة أيها الإخوة بالكثرة، فنحن لا نرنو إلى أن يصفق لنا الناس ولا أن نتكسب من وراء نشر مقاطع علمية، فوالله لا نريد إلا أن تصير إلى الناس على أن يفهمونا ما وما نقصده، وأن نضع بصمتنا بين المسلمين. فالناس اليوم يقبلون على كل من هب ودب. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه القصاص والمذكرون قال: العالم عند العامة هو من صعد المنبر، إذا صعد المنبر فهو العالم، خصوصا إذا خاطبهم بخطاب لا يفقهونه وهم بذلك يهزون رؤوسهم فيصفونه بالعلم وهم جهال. ومع هذا كله وهذا الهجوم الكاسح على الإسلام في مختلف القنوات ومختلف الوسائل، هجوم من الغرب وهجوم من الداخل، ومع هذا نجد أن الناس يقبلون على الإسلام في البلدان التي هي أشد شراسة في محاربة الإسلام. وبينكم بعض الإخوة الآن قد هداهم الله للإسلام وهجروا إلى المغرب لكي يعيش بين المسلمين، يقبل المسلمون ذكورا وإناثا رجالا ونساء على الإسلام في البلدان التي تحارب الإسلام ليل نهار، فالدين ثابت مع الهجوم عليه. وقد قيل: وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. فالجبال لا تتحرك. إذن هذا من المعجزات، أن يبقى هذا الدين ثابتا راسخا، لا زالت السنة منتشرة ولو كان أهلها قلة غرباء. فهذا دليل كذلك على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ستبقى طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. ولكن رأيت بعض المسلمين عندهم تناقض عاطفي عجيب، فإذا رددت على مبطل عقلاني قالوا: لماذا لم تنصحه؟ الرجل يهاجم الدين ويأتي بالموبقات ويأتي بالشركيات، يسكت عنه، يعني نسكت عنه رحمة به؟ ما هذا والله يفهم، ما هكذا يفهم الدين؟ هذا خذلان وتقاعس. ولذا لو أين بعض الناس ممن يدعو إلى هذه الألفاظ وإلى هذه وإلى التسامح، لو أخذ شيء من حقه المالي أو من عرضه لوجدته في الصباح عند باب المحكمة يريد أن يقاضي من يعني أخذ حقه. ولكن الدين يريد الناس أن يعيشوا سدى، لا أمر ولا نهي. وقد رأينا ولمسنا هذه الغربة الحقيقية التي يعيشها أهل السنة والجماعة، وقد ثقل الخطاب بسبب كذلك على العامة، بسبب الذين شوهوا الدين، شوهوا الدين من دعاة الإخوان وشيوخ الفجأة، ممن كانوا ملتحين ويزعمون أنهم على السنة يسايرون الواقع وما يسمى بفقه المرحلة، ثم انقلبوا فحلقوا لحاهم وشوهوا الدين. كانوا يخرجون في الفضائيات يزجون بالشباب في آتون الحروب والمشاكلات، ثم يذهبون ليتنزهوا في بعض البلدان من ميزانية جماعتهم الجائرة. فكم جروا على الإسلام من المشكلات، وكم حاربوا وكم حورب أهل السنة بسبب هؤلاء شيوخ الفجأة، دعاة جهال يستطيع كل واحد أن يفتح له قناة في اليوتيوب ويأتي بالشواذ من العلم أو من الكلام، ولم يعرف له طلب للعلم. ولهذا رأينا من يخرج ليدافع عن الفايد بغية أن يشتهر. وقد رأيت ورجعت إلى هذا الرجل المدعو الفايد يخرج في ساعة متأخرة من الليل فيبث بث يعني في القناة يعني كلاما يدل على أن الرجل جاهل بالشريعة مع مرتبة الشرف الأولى، يتحدث عن تدوين السنة النبوية، ثم يتحدث عن الصحابة، ثم يتحدث عن خلافة أبي بكر، ثم يتحدث عن حديث غدير الخم، ثم يتحدث عن حديث عرفة ولم يحفظه، يعني إن دماءكم وأموالكم قال حتى العجز يحفظونه، ثم ينتقل إلى ما يتعلق بالحشرة، ثم يرجع إلى المذاهب. هذا سببه التخبط الفكري والتخبؤ عدم التأصيل العلمي. يأتي الواحد إلى الشيخ جوجل فيضع الكلمات، فحينما تأتيه المواقع البحثية حسب ما طلبه تأتيه مواقع الزنادقة ومواقع الشيعة الاثنى عشرية والروافض، وكم لهم من مواقع وقنوات ينشرون السموم. ولكن الرجل عنده، هل عنده آليات وعنده آلة ليمحص؟ الحديث الشريف من أدق العلوم وأصعبها، يحتاج إلى ذكاء وبلغة مادية وجهد وهمة وصبر. الدين حتى بلغ العلماء فيه مرتبة عالية، يفهمون الحديث ويعرفون هل فيه العلل أم لا، وهو والعلل من أدق العلوم المتعلقة بعلم مصطلح الحديث. فهؤلاء لا يعرفون ما يتعلق بتدوين السنة النبوية، كتب ألفت، والله لو قرأ طليعة كتاب التنكيل للمعلم اليمني أو الأنوار الكاشفة ما يستطيع أن يفهمها، ناهيك عن الكتب التي ردت على المستشرقين ومنها ما ذكرنا، وعن شبهات الروافض وعن شبهات العقلانيين، لأنهم يريدون أن يضعوا السنة النبوية بمعزل عن القرآن. ولا يمكن أن يفهم الدين والقرآن إلا بالرجوع إلى السنة النبوية. ولهذا قيض الله رجالا يحفظون هذا الدين، وهذا من حفظ القرآن كذلك إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون كما قال ربنا سبحانه وتعالى والقرآن محفوظ بحفظ هذه السنة كذلك. وحينما خرج زنديق في زمن هارون الرشيد فقال فلما أخذ ليقتل قال أين أنت يا أمير المؤمنين من ألف حديث وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حديث صحيح. قال وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك يستخرجانها وينخلانها حديثا حديثا. هؤلاء العلماء أنا أقول لكم أيها الأحبة تدوين السنة النبوية حاول المستشرقون الطعن فيها ولم يفلحوا وحاول المفكرون المفلسون فلم يفلحوا ولن يفلح أحد حاول الطعن. فكيف بمن يبحث في مواقع الإنترنت خصوصا جوجل فيبحث عن بمحرك البحث ويضع كلمة فتأتيه الطوام والهوام وهو حاطب ليل لا يحسن التمحيص فيأخذ عنهم ويفرح بما أخذ فيبدأ يطرحه على الناس عندك هكذا. شوفوا أنا رأيت شفت هذا الناس في الجامعة وناقشت بعض الماركسيين وناقشت بعض المخالفين كيحاول البعض بأن يكون له ثقافة دينية كيجي يفتح كتاب يشوف الفهرس النسخ والمنسوخ علوم القرآن علوم الحديث يتعامل مع التفسير كيشوف غير دوك المعنوين. فإذا طرحها على العامة الذين ليس عندهم تمييز يظن السامع أن هذا عنده علم ولكن الرجل إذا ناقشته في كل مصطلح وعينت ما عنده لوجدته أجهل من حمار أهله إن كان لهم حمار. على كل حال فأنا قلت إن العقلانيين اليوم والذين يزعمون الدعوة إلى القرآن بمعزل عن السنة هم في فلاس وسنرد عليهم متى ما تيسر لنا. فالسنة النبوية سواء حاول أن يشغب عليها الروافض أو المستشرقون أو أعداء الإسلام فإنها ولله الحمد ستبقى كما أراد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرفع هذا الدين. فإذا أيها الإخوة الكرام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يفهم القرآن وبها يعرف الحلال والحرام الذي أجمل في القرآن ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كل شيء. أما ما يتعلق بشيوخ الفجأة والذين يركبون الموجات أو إذا وجدت قضية حاولوا أن يستغلوها فعند الله سيظهر الصادق من الكاذب. والله لن يمضي كثير إلا ويفتضحون. قد رأينا أناسا يزعمون الدين والدفاع عن الدين فمضت بهم الأيام إلا وقد انقلبوا. ها هم اليوم الذين كانوا يدعون إلى الخروج وإلى الثورات وإلى غير ذلك رأيناهم كيف انتكسوا ورجعوا القهقرة ولم يعترفوا بالحق بعد بل رجعوا إلى الجفاء. ثم مسألة أخرى يزعمها البعض أن هناك معركة بين الإسلام والعلم. الإسلام مبني على العلم. علم الشريعة الإسلامية ينقسم إلى قسمين علوم هي المقاصد العليا أو علوم غاية وعلوم وسائل. فالدين الإسلامي مبني على العلوم وهو في ذاته علم كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين علم الحديث فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإسلام علم فليس بجهل ولا كما يزعمون أنه يعني وحي من أو ضروب من خيل. هذا قول المشركين هم الذين قالوا أساطير الأولين لما عجزوا أن يأتوا بآية من كتاب الله تحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن علوم القرآن أصول التفسير علوم الحديث الحديث الشريف رواية ودراية فقه السنة النبوية الفقه وأصوله وما يتعلق بعلوم اللغة التي هي علوم الوسائل لفهم الخطاب الشرعي النحوي والصرف كالنحوي والصرف والبلاغة والعروض وما إلى ذلك من العلوم المكملة لكي يفهم الإنسان بذلك الآيات والأحاديث النبوية. وقد ميز الله هذه الأمة بالإسناد. فليس هناك معركة بين الإسلام والعلم. إن قصد بالعلم الخرافات اليونانية والأفكار والنظريات التي يتخرصها البشر فلا يمكن أن يصادم العقل الوحي. فالعقل الصحيح يوافق النقل الصريح وأفضل كتاب في هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، من أفضل ما ألف في هذا الباب إن لم يكن أفضل. هم يظنون أننا حينما نتحدث ونرد على من يزعم أنه طبيب ويتكلم في علوم الشريعة أننا نرد مهنة الطب، لا حاشا، لا والله، مهنة الطب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أنبل العلوم بعد علوم الشريعة علم الطب، غير أنه قد غلبنا عليه أهل الكتاب وكان يتحصر على المسلمين الذين لم يتعلموا الطب. طب هناك أطباء وراء الكواليس يخدمون الأمة، وربما حينما ينتهي من عمله تجده يصلي النوافل ويدعو الله ويقرأ القرآن، رأينا أولئك يخدمون الناس جزاهم الله خيرا. طبيب نوى بدراسته أن يخدم الأمة، طبيبة نوت أن تخدم الأمة في وفق ما أراد الله، مهندس وهكذا، فيزيائي. الإسلام لا يحارب العلوم، ولهذا ألا ترون أن العلوم كانت مزدهرة في دول الإسلام الأولى؟ الإسلام لا يحارب العلوم، هذه العلوم التي تنفع الأمة، وإنما يحارب الخرافات والنظريات التي يأتي بها الكفار فتصدر على أنها يقينيات، سواء ما يتعلق بنشوء الإنسان وما يتعلق بالكون، فتسلم لهم جوائز على أنهم علماء بينما نظريتهم تخدم الإلحاد، تخدم الإلحاد، فهذا نرده. أما العلوم الأخرى التي تنفع الأمة إن نوى بها صاحبها خدمة الإسلام فهو مأجور بإذن الله عز وجل. فكم من أطباء حتى في التغذية اللي كتكلم فيها الفايد، شحال الأطباء خدامين ما كيشوفهم حد، أنقذ الله بهم أناسا كثيرين جزاهم الله خير الجزاء، ما كيتكلمش ما كيخرجش شيطان، ولكن أن يأتي شخص فقط لكونه درس في جامعة من العلوم التجريبية ونقحمه في مجال الشريعة هذا لا يجوز. أما إن كان طبيبا حاذقا ودرس الشريعة، يوجد هؤلاء أطباء درسوا الشريعة ودرسوا القرآن وعندهم أسانيد في حفظ كتاب الله، مرحبا. لكن أن يأتي شخص لا علم له بالشريعة مثل هذا الذي دل عليه كلامه وتخبطه فلا، فوالله لا نسكت على مثل هذا، ولو قيل فلنا قيل فينا ما قيل. المهم أنك ترى هؤلاء، سواء هؤلاء العقلانيين أو المفكرين، يهاجمون الإسلام، لا يهاجمون النظريات المخالفة للدين والنظريات العقلية، يسلمونها عقولهم. وقد ذكرت هذا في محاضرتي الفلسفة نهاية خرافة حينما تحدثت عن المدعو هاشم صالح، يثني على فيلسوف فرنسي اسمه لوك فيري، جاء بتاريخ الفلسفة من عهد اليونان إلى العصر الحاضر، ولكن هل انتقد أو شكك في وجود الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني والمدارس اليونانية، أم أنه سلم لها عقله على أنها من اليقينيات؟ بينما كتاب الله يتعاملون معه بالتشكيك والطعن، بينما إذا قرأوا في ألف ليلة وليلة وقرأوا في الفلسفة اليونانية وقرأوا في كتب الخرافات وجدتهم يسلمون لها عقولهم. تبا لعلم هذا هو يسمى بالعلم. على كل حال، ما يتعلق بهؤلاء القوم لا ينتهي أمرهم، فالصراع بين الحق والباطل قائم. وأما ما يطرحه من مسألة أكل الحشرات، هذه المسألة حشاش الأرض وما يتعلق بالحشرات تحدث عنها الفقهاء في كتب الأطعمة وجمهور العلماء على تحريمها. فإذا قلنا بذلك لا يجوز، أعطيكم مثال، عندنا في المغرب كي يأكلوا الحلزون، الحلزون حشرة ولا ماشي حشرة؟ بناء على كلام الجمهور لا يجوز أكله، ولكن بناء على كلام المالكية الذي نستثنوا بعض يعني الأمور التي يجوز استعمالها أو يعني أكلها، هذا أترك الرد للرابطة المحمدية وللمجلس العلمي الأعلى ولوزارة الأوقاف، فهي مؤسسات دينية مغربية حكومية هي التي تتكفل بالدفاع عن مذهب مالك، أليس كذلك؟ مع أني أرى أن مذهب الإمام مالك مذهب سني، ونحن نرى بعدم جواز أكل الحشرات. وكنت قديما أتحدث مع بعض الإخوة، إذا وجد طبيب يبين لنا ما يستخدم من المحرمات في المأكولات سواء تعلق بالجيلاتين أو الكولاجين، وبين أن هذا ليس مما يستحال، بعض العلماء بينوا كذلك هذا اللون الأحمر الذي يستخدم من الحشرة القرمزية إذا وجدت عصيرا فيه أوم أو عشرين هذا عصير فيه ملون يستخرج من الحشرة القرمزي، كنا نرفض هذا ونرده. لكن أن تأتي وتهاجم المسلمين يجيزون أكل الحشرات، بينما من يدعو اليوم إلى أكل الحشرات، الكفار أم المسلمون؟ مستقبحة مستقذارة عندنا بالطبع، كما عاف النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، فلماذا يأتي من لا علم له ليتحدث؟ وهذه المسألة لو أردنا أن نحرر محل النزاع فيها وأن نتحدث عن أقوال العلماء لطالبنا المقام. وأما قول بعض العلماء في الكلام الذي يسألون عنه لا أدري، هذا ليس عيبا، إن كان عيبا عند هذا الرجل وأضرابه لا أدري نصف العلم. الإمام مالك سئل عن 40 مسألة أجاب عن بعضها ثم ترك البعض الآخر الأكثر فقال لا أدري. إذا سألوك قل الإمام مالك يقول لا أدري، وهل لا أدري عيب ترفع إليك مسألة؟ لا يجوز. العلماء يعرفون أن القول على الله بلا علم جريمة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جريمة عظمى. لا يجوز للإنسان أن يفتي في دين الله ما لم يكن عنده علم وآليات الفتوى. ترفع أمور إلى هيئات علمية فيها كبار العلماء يجتمعون لها فيفتون بها في هذه المسألة بفتوى شرعية. ثم أنتقل إلى مسألة أخرى، وكذلك حتى لا يفوتني، هناك من يقول عبادة الأشخاص أو عبادة العلماء. نحن عندنا في عند أهل السنة والجماعة عبادة غير الله شرك، وأنتم تعلمون من يعبدون الأشخاص ويبايعون الأشخاص في الزوايا، سيدي فلان بركة سيدي الشيخ يعبدون القبر، علاش ما رديتوش على هذا؟ هذا من صميم فعل النصارى، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، يعني أنهم يعبدون علماء، قال نعبدهم يا رسول الله، لعدي بن حاتم قال أوليس إذا أحلوا لهم الحرام أحلوا لهم الحرام حللوه، وحرموا لهم الحلال أحلوه؟ فذلك مثل قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فنحن لا نتخذ عالما يعني كمعبود والعياذ بالله، من فعل هذا فهو مشرك، لا يجوز، حرام، ولا يجوز له التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. العالم يستدل له ولا يستدل به، وتحفظ له مكانته. لكن أن آتي أنا محمد سلامي وأقارن نفسي بجبال العلماء الذين قضوا حياتهم في دراسة الحديث النبوي أو دراسة العلوم الشرعية وأرد عليه، فهذا مما لا ينبغي. نحن نعرف لعلمائنا حرمتهم ونرجع إليهم ونستفيد منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما مجرد سؤال العالم يعتبر عندهم عبادة فهذا والله من الظلم والضلال. وأما المسألة الثانية فلا يخفى عليكم ما يعانيه إخوانكم هذه الأيام من غلاء الأسعار وشكاية من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة وأن يرزق المسلمين رزقا طيبا مباركا فيه. فكل من يتسبب من التجار ومن له مسؤولية يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ثم قال ومن ولي شيئا ومن أمر أمتي فرفق بهم اللهم فارفق به. فمن هنا حرم الإسلام الاحتكار والربا والاستغلال حفاظا على أموال المسلمين. فكثير من التجار لا يعبأ، ولهذا رأينا كثيرا من التجار يبيعون الحرام. أمس أسأل رجلا وأقول له لماذا تضع المصاحف في مكتبتك تبيعها بجوار آلة موسيقية، فنكس رأسه. كثير من التجار لا يفكر إلا في الربح وفي مصلحته الشخصية. فهنا يجب علينا أن نذكر المسلمين بأمور. أولا كثير من الناس يعزف عن إخراج الزكاة، والزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، ولو عجلها الإنسان قبل حولان الحول يجوز للمصلحة، بحيث إذا كنت تملك نقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية خصك تخرج ربع العشور. عندك الغنم فيه زكاة، اسأل. عندك البقر، عندك الإبل، الجمال، خصك تخرج الزكاة ديالهم. الزروع والثمار والأموال الزكوية بمجموعه يدخل فيها عروض التجاره خصك تخرج الذكر هذاك حق المساكين بلا يجوز تخليه عندك حرام. وقد ورد الوعيد في من ترك عنده هذه الزكاه بخلا، اما من جحدها فهو كافر. فالان يجب على كل مسلم عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ان يخرج حق الله فيه، فهذا ليس له فيه حق. فإن كثيرا من المسلمين يتضورون جوعا ويحتاجون إلى الألبسة وإلى الأطعمة، وبعض الناس عندهم أولاد يبغوا الحليب يشتروا لهم الحليب، فلماذا لا نتكاثف؟ وبعد الزكاة تأتي مرتبة الصدقة، والصدقة سبب لتفريج الكروبات، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهي سبب للشفاء. داووا مرضاكم بالصدقة، وسبب لين القلوب وإطفاء غضب الرب سبحانه عز وجل. إذا كان المشي في حاجة المسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يعتكف في مسجده شهرا، فماذا تقول في من ينفس عن المؤمنين كربهم اليوم وما يعانونه؟ فالصدقة سبب لنماء الخير وكثرته، فساعد إخوانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بمؤمن أي بكامل الإيمان من بات شبعان وجاره جائع، إلى جنبه جاره جائع. فالناس يعرفون الفقراء الحقيقيين وليس الذين يأتونك ليتسولوا وهم أغنياء. هناك فقراء يمنعهم الحياء عن السؤال وعن مد أيديهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء يجب أن يتفقدوا في هذا البرد، وهذا والله سترى له أثرا على قلبك، سترى له أثرا في قلبك. فعلى المسلم أن يعين إخوانه في مثل هذه الظروف الحالكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر، يعني لا عندك زيادة ديال الظهر، شنو هو الظهر؟ كل ما يحملك من مركوب فهو ظهر، الراحلة أو السيارة فليعود به على من لا ظهر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان له فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له، فذكر أصنافا من المال. وهذا وراوي الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حتى رأينه لا أحد لا حق لأحد منا في فضل، حتى قال أبو سعيد الخدري والحديث رواه مسلم قال حتى شفنا أنه لا حق لأحد منا في فضل. ما معنى الفضل؟ يعني عندك الطعام ديالك وديال أولادك، اللبس ديالك اللبس ديال أولادك، عندك زيادة، فهذا هو الفضل. فلا تمنعه فقراء المسلمين حتى يبارك الله في بيتك وفي مالك وفي أولادك. وقد مثل هذا الأشعريون الذين منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، من قبائل اليمن ينتسبون إلى القبائل السبأ، يعني من سبأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. يعني الأشعريين هذو قبيلة أصلهم من اليمن، كانوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، إذا أرملوا في الغزو فقروا بسبب الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة كيجمعوا كاع الطعام اللي عندهم في البيت وكيحطوه في واحد المكان في واحد الثوب، كيديروا فيه داك الطعام، هذا يجيب بزاف هذا يجيب شويه وهذا يجيب قليل هذا ما يجيب والو، يعني فيضعون ذلك في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه. داك الطعام كيقسموه بيناتهم بالسويه، كيولي داك الطعام كيقسموه داك الشيء اللي غياخذ هذا ياخذوا هذا ياخذوا هذا. فزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية عظيمة فقال فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. ووالله من أسباب نجاح المشاريع التجارية الحلال طبعا، وقد رأيت هذا بأم عيني، بعض المشاريع التجارية وإن كانت صغيرة يبارك الله فيها وتجد عند الرجل إقبالا وتجد عنده بركة في ماله ووقته وأولاده وزوجته وبيته، ويأتيه الخير بسبب ماذا؟ أنه جعل حصة للفقراء للأرامل والمساكين واليتامى والذين أعوزتهم الحاجة وممن يحتاجون اليوم إلى الدواء. فعلينا أن نتكاثف أيها الإخوة المؤمنون وأن يساعد المسلم أخاه في مثل هذه الظروف، فهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وليرجع كل واحد منا إلى ربه عز وجل ويلح بالدعاء ويتجه إلى ربه بقلب خاشع، أن يرفع عن الأمة ما نزل بها وأن يرجع الناس إلى ربهم، فإن هذا هو السبب في انتظام أمور الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، نرجع إلى درسنا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسامحونا إن أطلنا عليكم، فإن الحاجة والوقت يقتضي هذا، ونحن نستغل الفرصة أحيانا لينبه بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا ونرد على بعض الشبهات التي قد يعقد لها بالمستقبل بإذن الله محاضرات خاصة بها. أين وصلنا في الأسبوع الماضي؟ أين وصلنا؟ فلما قضى زيد منها، فلما قضى، قال شيخ الإسلام، فلما قضى بهاتين الكلمتين حفظ. جزاك الله خير، بارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له وللحاضرين والسامعين آمين. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، يعني اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فتقوى الله عز وجل هو حق الله عز وجل بفعل وبامتثال الأوامر التي أمر الله عز وجل بها واجتناب النواهي. من عمل صالح، أي العمل الصالح الذي توفر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أردف ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. إذن عندنا حق الله عز وجل، والذي يتمثل في العمل الصالح وإصلاح الفاسد بتقوى الله عز وجل وإتباع السيئات الحسنات. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهذا حق الناس. ثم قال رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض وبعض هذا واجب وبعضه مستحب يعني وجماع الخلق أي ما يجمع الخلق الحسن أن تصل من قطعك وهنا القطيعة يجب أن نبين على أن القطيعة هنا لا تكون في الدين قد تكون في أمر شخصي أو أمر عارض دنيوي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أما القطيعة في الدين من هجران المبتدعة ومن يحارب الدين ومن يظهر الفسق فهذا واجب كذلك سواء كان من الهجر التأديبي أو من الهجر الوقائي فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر صحابيا صادقا رضي الله عنه هو كعب بن مالك في القصة المشهورة هاجره أكثر من شهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم هل رد علي السلام حرك شفتيه برد السلام أم لا حينما يسلم فهذا كان هجرا في الدين حتى نزلت براءته من السماء فإذن ليس أن تصل من قطعك من الكفار والمبتدعة إنما الكفار لهم معاملة كذلك نحسن إليهم ممن لم يكن من المحاربين وممن لا يهد نحسن إليهم نعم نحسن إليهم ونبين محاسن الإسلام ونظهر لهم أن ديننا دين أن ديننا هو دين الرحمة والرأفة وندعوهم إلى الإسلام ونتألفهم أما الكافر المحارب الذي يحارب دين الله عز وجل ويعلن الحرب على الإسلام فهذا كذلك يغلظ عليه وكذلك المبتدع الذي يبتدع في دين الله بدعا ويدعو إليها ويجادل عنها فكذلك هذا يتعامل معه بنقيض هذا أن تصل ولكن لا يظلم والظلم حرام في حق هؤلاء الظلم حرام أهل السنة لا يظلمون ولا يتجاوزون الحد ولو كان الذي اعتدى عليهم مخالف فإنهم لا يتجاوزون حدود الله فيه ولا يجوز الظلم في حال من الأحوال أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له الصلة أو كذلك صلة الرحم وهي واجبة فقد ذكر أن هذا بعض أن بعض هذا واجب وبعضه مستحب فإن صلة الرحم الناس فيها إما أن يكون مقاطعا وإما أن يكون مكافئا وإما أن يكون واصلا والمقاطع من قاطعوه فقاطعهم لغير دين ومنهم المكافئ إذا جاءه أخوه أو زاره قريبه من رحمه مرة في الشهر زاره كذلك مرة في الشهر فيكافئه إن تركه ولم يزره تركه زاره مرتين مرتين وهكذا هذا أما الواصل هو الذي إذا وصل إذا قاطعته رحمه واصلهم فهذا هو الأكمل أن تصل من قطعك فهذا هو المقصد من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له في الغيب والاستغفار له والثناء عليه والزيارة له بحيث لا تنتصر لنفسك ولا تفتري عليه ولا تطعن فما أعظمها من أخلاق فقد كان والله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما يصف يقول ابن القيم كما في مدارج السالكين رحمه الله يقول وما رأيت أحدا أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قدس الله روحه وكان بعض أصحابه الأكابر يقول انظروا ماذا يقول وددت لأصحابي وددت أني لأصحابي وددت أني لأصحابي مثل شيخ الإسلام لأعدائه يعني رحمة شيخ الإسلام ابن تيمية مع أعدائه يقول أحد أصحاب شيخ الإسلام وددت أني لأصحابي أني على خلق وعلى رحمة وعلى كمال أخلاق مع أصحابي مثل ما يفعل شيخ الإسلام مع أعدائه يعني الصفات التي يتحلى بها شيخ الإسلام مع أعدائه يتمنى هذا الفاضل أن تكون له مع أصحابه قال وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أوذي وعذب وسجن ولا زال يؤذى ويطعن فيه، وهو الذي جدد الله به الإسلام رحمه الله وغفر له وسائر علماء المسلمين. قال: وتعطي من حرمك، من حرمك تعليما. وهذا سبحان الله بدأ بالتعليم، لأن أعظم العطايا وأفضل المنن أن تبث للناس علما ينتفعون به، أن تعلم الجاهل من المسلمين وترفع عنه الجهل، خصوصا فيما يتعلق بأمور الدين وأمور الشريعة. فإذا بذلت هذا العلم فهو كذلك من الخلق الطيب الحسن والمنفعة، أن تقدم له منفعة عامة أو خاصة. هذه المنفعة تمشي معه في حاجة، تقدم له شفاعة حسنة وغير ذلك. والمال، وتبذل له المال إن احتاج إلى ذلك من مساعدة أو دين أو غير ذلك مما هو مذكور في كتب العلم. فإذا تعطي من حرمك تعليما ومنفعة ومالا، وتعفو عن من ظلمك، وهذه مرتبة عالية، في دم، يعني لك عليه دم وأنت ولي ذلك الدم. قتل لك قريبا ابنا، أو قتل لك من هو تحت ولايتك، فتعفو عنه فقد ظلما طبعا، في دم أو مال أو عرض. وكذلك العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وبعض هذا واجب كما تقدم، فطاعة الوالدين وصلتهما والنفقة عليهما، وكذلك الإحسان إلى الجيران والجوار الطيب لهم، وكذلك صلة الرحم، هذا واجب، وبعض هذا مستحب مع غير من وجب عليك صلتهم، فإنك تصلهم وتحسن إليهم، وهذا يكون كذلك لعموم المسلمين. فيستحب الإحسان إلى المسلمين وإلى غير المسلمين ممن يسعى أو يرجى إسلامه ورده إلى طريق الصواب. وأما الخلق العظيم الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الدين، الدين الجامع، يعني دين الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل جميع ما أمر به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم، مؤكدات لغوية، وإنك، إن ثم اللام المزحلقة، لعلى خلق عظيم. هذا الخلق ما هو؟ فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل كل ما أنزل إليه صلوات ربي وسلامه عليه، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فالقرآن لماذا كان هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل ما في القرآن من المأمورات ويجتنب ما فيه من المنهيات، بل صلى الله عليه وسلم كلف بالدعوة إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وحقيقته يلخص لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الخلق العظيم الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم: المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ويبادر إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. ولهذا كان يأمر بلالا بأن يريحه بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى العبادة وإلى ما أمره الله عز وجل به بانشراح صدر وطيب نفس. فإذا أصل الأخلاق نرجع ونقول هو التوحيد، هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد أسلفت وقد ذكرت حديثا أو أسلفت في الدروس السابقة حديثا، وهو قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويقري الضيف، أينفعه شيء من ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأصل الأخلاق هو التوحيد، وبه يعرف المرء سبيله في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. ولهذا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أو لم يكن يعني يفضي إلى الإثم كما قال بعض العلماء، إلا فأمور الدين لا إثم فيها. وقد سئل الإمام أحمد: أما عن الخلق الذي يتعامل به المرء مع عباد الله، وقد سئل الإمام أحمد عن حسن الخلق فقال: لا يغضب ولا يحقد. فالحقد خطير قد يفضي بالإنسان إلى الظلم وارتكاب أمور لا يحمد عقباها، وكذلك الغضب. فالمرء يجب أن يكون سهلا لينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وقد قال بعض السلف: البشاشة مصيدة المودة، البشاشة مصيدة المودة. فإذا المسلم يسعى ويجتهد بأن يكون على خلق حسن، وأكمل المؤمنين إيمانا كما سيأتي أحسنهم خلقا، يحسن إلى جيرانه وإلى زوجته قبل ذلك، وممن والله واسترعاه الله إياهم كأولاده. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يجب على المرء أن يحسن إلى زوجته وأولاده، وكذلك إلى جيرانه وإلى إخوانه ومن أوجب الله عليه طاعته من الوالدين، وأن يصل رحمه، وأن يكون أنموذجا يحتذى به في الخير، لا أن يكون مظهرا كذلك، أن يكون مظهرا لما يراه في مجتمعه من الشر فيتبع الناس على ما وجدهم عليه. بل المسلم يجب أن يكون متميزا. بعض الناس يقول: كان هكا. لست هكذا يا أخي، بل هذب نفسك ولو بالرياضة والصبر والصبر. فبعض الأخلاق تنال بالصبر، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وهكذا. فالمرء يصبر ويجاهد نفسه على أن يكون من المسلمين الطيبين ذوي الأخلاق الطيبة. وأما ما يلقاه المرء في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله فهذا أوكد. وقد قيل: من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. فأصل الأخلاق أيها الأحبة هو التوحيد، ثم ذلك التوحيد يظهر في أعمالك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ثم بالإحسان إلى الخلق، ولا تظلم أحدا ولا تحقد. وإن أربى الربا، سبحان الله، حديث الربا حديث عظيم. ولهذا قال العلماء: إن الوازع الديني في الربا وازع شديد، ولهذا لا يجدون لمن يقترض قرضا ربويا رخصة أو ضرورة، لأن الوازع الديني فيها شديد. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا، واسمعوا لهذا الحديث، أربى الربا، أعلى مراتب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فليتنبه لهذا. بعض الناس يلوك لسانه ويتحدث في أعراض المسلمين دون حسيب أو رقيب، فليحذر المرء هذا، فإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. بل الواجب عليك أن تذب عن أخيك المسلم، لا أن تستطيل في عرضه مع من تحدث فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يرفع درجاتنا وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولعلنا في الدروس المقبلة بإذن الله سنمضي يعني في هذه الرسالة أكثر دون تفصيلات، وإلا إذا اقتضى الحال ذلك. وجزاكم الله خيرا.